نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية في آخر أوصاف أصحابها، تحدثنا عن طعامهم وعن شرابهم وعن لباسهم، وقلنا يا عباد الله أن الملائكة الزبانية الذين هم خزنة النار جعلهم الله جل وعلا ملائكة غلاظا شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنهم الملائكة. ولذلك لما استغرب وحاول الاستهزاء كفار قريش لما سمعوا قول الله جل وعلا في ذكر عدد الزبانية خزنة النار عند قوله سبحانه وتعالى سقي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال أبو جهل، قال أليس فيكم منكم 10 لواحد منهم فتغلبوه. ظن أن الملائكة كخلق الإنسان، والعدد في ذكره ليس للحصر يا عباد الله، كما أجمع على ذلك المفسرون، ليس 19. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا يعلم جنود ربك إلا هو. عدد الملائكة كثير، فهؤلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى فتنة، إنهم الزبانية المكلفون بالنار، ورئيسهم هو مالك رئيس خزنة النار، اسمه مالك كما ورد في القرآن الكريم. وسيأتينا حديث واستنجاد أهل النار به ليخفف عنهم العذاب، ولكن أين لهم ذلك؟ وتعالوا معي يا عباد الله لعلها تكون آخر جمعة فيما يتعلق بالناس، تعالوا بعد ذلك لتعلموا الحسرة والندامة، وأي حسرة وأي ندامة مع العذاب الجسدي يضاف إليه العذاب النفسي، ذاك أشد وأمكن. فإن أهل النار في النار يندمون على دخولهم النار، وعلى إشراكهم بالله، وعلى مخالفة أمر الله وهم في الدنيا. حسرة أي حسرة، ولكن لا تنفع الحسرة حينئذ، لا تنفع الحسرة حينئذ. لذلك أول ما يتحسر به الإنسان يوم القيامة. وقد وصف الله جل وعلا ذلك أبلغ وصفه. فاسمعوا إلى قول الباري جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به من عذاب الله، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إذا أصروا الندامة، وهل ينفع الإصرار حينها؟ لا، عليك أن تتحصر ها هنا، أن تندم ها هنا، تنفعك الندامة، بل هي من شروط التوبة يا عباد الله، من شروط التوبة الندامة على الفعل، أي على فعل الذنب، وخصوصا الكبيرة منها. نعم، وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. هم فيه نار تحيط بهم من كل جانب، ومع ذلك لا يقضى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم العذاب، ويرون وهم يحترقون، وتحيط بهم كما قلنا النار من كل جانب. فحينها يندمون على أنهم لم يؤمنوا بالله، ويندمون على أنهم لم يطيعوا الله، ولم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تزيد الندامة يا عباد الله، تزداد الندامة عندما يلتفتون إلى الشيطان، إلى إبليس، فيقولون: أنت الذي أغويتنا في الدنيا، أنت الذي زينت لنا حتى عصينا الله، حتى أشركنا به، حتى خالفنا أمره. فيكثرون عليه من اللوم، فينصب لهم منبرا في النار يخطب عليهم ويقول: واسمعوا إلى قول الله جل وعلا: لعلنا نعتبر يا عباد الله قبل فوات الأوان. وقال الشيطان لما قضي لهم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لا إله إلا الله. الشيطان يخطب خطبة بليغة: ما أنا بمصرخكم، أي بمنقذكم مما أنتم فيه، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لا إله إلا أنت سبحانك. وتزيد الحسرة والندامة عندما يسمعون كلام إبليس. أي موعظة عالية من إبليس! فتزيد الحسرة والندامة، فيزيد لوم المؤمنين عليه، فيزدادون حسرة وندامة، حيث أنهم يلتفتون إلى ذويهم، كل واحد يرى إما أباه أو أخاه أو من هو قريب منه وهو يتنعم في الجنة، فيسأله منها شيئا، يسأله شيئا، ويكون الجواب: وأي جواب يا عباد الله؟ أي جواب هو؟ واسمع إلى قول الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيجيب الجواب كما قال المفسرون، وقول ابن عباس يقول: ألا تجيبوهم؟ فأهل الجنة لا يستطيعون الإجابة إلا بإذن الله، أجيبوهم. فيقولون: إن الله حرمهما على الكافرين. أي جواب أعطي؟ إن الله حرمهما على الكافرين. طيب هل من مستفيد؟ هل من استفادة؟ فينادون مالك، مالك خازن الدار، هذا الذي لما أعيش بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل الملائكة تبتسم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مالك، فإنه لا يبتسم مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما بال هذا؟ كل الملائكة إذا رأتني تبتسم إلا هذا. قال: أتدري من هو يا محمد؟ قال: الله ورسوله. الله أعلم. قال: ذاك خازن النار، منذ أن خلقه الله جل وعلا وهو على هذا الحال لم يضحك قط. إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه يا عبد الله. ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ونادوا يا مالك، أتدرون كم كان وقت الإجابة أو كم فترة الإجابة؟ اختلف المفسرون بين 80 سنة و40 سنة ويزيد أو يقل، ثم يجيبهم ذلك الجواب. 40 سنة بعبد الله لا بعبد أليابه، يوم عند ربك ب50,000 سنة مما يعدون، إذن فيقول الجواب، واسمعوا إلى الجواب. قال: إنكم ماكثون. قال: إنكم ماكثون. لقد جئناكم العلم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أسمعني أفضل الدنيا عن الآخرة. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الحق صعيب، الحق مر، انتبه يا عبد الله، ولكن أكثركم للحق كارهون. طب إلى المجد، أين المجد بعده؟ وإلى من يستغيث به أو من يستغاث به؟ فيرجعون إلى ربنا جل وعلا، ينادون الله جل وعلا أن يخفف عنهم العذاب. وانظر إلى الجواب من أرحم الراحمين، انظر إلى الجواب، وما أشده من جواب. فإن كان من ملك الملوك سبحانه وتعالى فلمن الأمر بعد ذلك؟ اسمع إلى قول الله جل وعلا عندما استنجدوا به، قال: ألم يأتكم فمن خفت موازينه فأولئك، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تنفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تأتكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكذبتم بها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الجواب: قال: اخسأوا فيها ولا تكذبون. جواب الله جل وعلا، قال: اخسأوا فيها ولا تكذبون. لما يرى؟ لأن هل يستوي الذين كانوا على الإيمان مع الكفار؟ هل يستوي الذين هم مسلمون مع المجرمين؟ لا، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا كنتم تضحكون منهم في الدنيا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إذا لا يستوون، إني جزيته اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانتبه يا عبد الله فتزيد الحصوة، وأي حصوة بعد جواب الباري جل وعلا. ثم يلتفتون إلى خزنة النار فهم ملائكة لعلهم يشفعون إلى الله جل وعلا. فلما يئسوا من الخروج من النار أو من القضاء عليهم فيموتوا أو من تخفيف العذاب الكلي التجأوا إلى التخفيف الجزئي ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا يا عباد الله، يوما واحدا. ولذلك قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوما من العذاب. انظر إلى الجواب، قالوا ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قال فادعوا، وما دعاء كافرين إلا في ضلال. ادعوا لا يستجيب. انظر إلى الحسرة، لأن الله جل وعلا قضى أمره. وقلنا أنه يؤتى بالنار ليعلم أهل النار أنه لا من جاء ولا من جاء، ويؤتى بالموت على هيئة كبش، ثم ينحر ما بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار خلود لا موت، ولأهل الجنة خلود لا موت. أجرني الله وإياكم من عذاب النار، وأدخلنا وإياكم جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، بقي مسألة، وهي أن كل من في النار أما الكفار أما المشركون فلا حديث معهم، وقد علمنا خبرهم، ولكن الأمر بالنسبة للموحدين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله لنبيه بالرسالة، هؤلاء هم الموحدون. ما مصيرهم إذا دخلوا النار؟ عفانا الله وإياكم، ومن يصبر على حرها ولو لتوالي المعدود. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أما الموحدون الذي كتب الله جل وعلا على إدخالهم النار فإنهم لا يمكثون فيها، بل يخرجون لتوحيدهم، يجلسون فيها ما شاء الله ثم يخرجون، ويخرجون بشفاعات كثيرة، منها شفاعة رب العالمين، ومنها شفاعة سيد المرسلين، ومنها شفاعة أمة سيد المرسلين أي المؤمنون. كل هؤلاء يشفعون لمن رضي الله جل وعلا بشفاعته وأذن له، فالشرط هو الإذن والرضا، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا أن يرضى الله للشافع وللمشفوع، وأن يأذن للشافع. فهؤلاء يخرجون. ولذلك أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى الحبيب المصطفى كيف اهتمامه بأمته صلوات ربي وسلامه عليه. فإنه قال إن الله جل وعلا جعل لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة، وقد دعا بها كل نبي إلا أنا، فإني أو فقد اختبأتها لأمتي يوم القيامة. صلى الله عليك الله يا علم الهدى، لا إله إلا الله، اختبأت شفاعتي لأمتي يوم القيامة. طب من ينالها يا رسول الله؟ اسمع يا عبد الله حتى تلحقها الشفاعة. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. من ينالها؟ قال وهي نائلة من لم يشرك بالله شيئا. جميل يا عبد الله، وهي نائلة لمن لم يشرك بالله شيئا. انظر إلى عظم التوحيد، وأنه ينجي صاحبه يوم القيامة من النار. ومع ذلك انظروا إلى رحمة الله جل وعلا. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال في الحديث الطويل، عفوا، من حديث أبي سعيد الطويل، وذكر فيه أن المؤمنين يقولون لله جل وعلا وهم في الجنة، يقولون يا رب إن أناسا كانوا يصلون ويصومون ويحجون معنا، معناه شفعنا فيه. فانظروا إلى رحمة الله جل وعلا، فيقول الله جل وعلا لهم اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون. لا أرحمك يا الله، أخرجوا من النار من تعرفون، وإنما يخرجون بسبب أجل السجود، فإن النار لا تأكل مواضع سجود بني آدم. فيخرجون، لأنهم قالوا يصلون، انتبه، يصلون فيخرجون، فيرجعون إلى الله جل وعلا ويقول لم نترك فيها يا رب ممن أذنت لنا، فيقول ارجعوا فأخرجوا منها من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيذهبون ويخرجون خلقا كثيرا، ثم يرجعون فيقولون يا رب لقد أخرجنا كل ما أمرتنا ولم نذر ممن أمرتنا به أحد. فيقول الله جل وعلا ارجعوا فأخرجوا منها من كان في قلبه نصف دينار من خير. فيخرجون خيرا، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يرجعون إلى الله جل وعلا، ثم يقول ارجعوا فأخرجوا منها من كان في قلبه مثقال حبة من خير. فأرحمك يا الله. فيخرجون ويرجعون إلى الله جل وعلا ويقولون يا رب لقد أخرجنا كل من أذنت لنا به. فيقول الباري جل وعلا لقد شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. أتدرون ما شفاعة أرحم الراحمين؟ فإنه يقبض قبضة من النار فيخرج الله جل وعلا فيها أقواما قد انتحشوا، بمعنى أكلتهم النار، فيوضعون أو يغسلون في ماء، ماء نهر يسمى نهر الحياة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة كأنهم اللؤلؤ، كأنهم اللؤلؤ وفي رقابهم الخواتيم. يعرفهم أهل الجنة بأجل عتقاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو حال أهل النار أعاذني الله وإياكم منها، وجعلني وإياكم من أهل الجنة. وفي جمعة القادمة إن شاء الله تعالى نشرح في وصف الجنة، فاسأل الله أن لا يرحمنا من إياها إلا وغير ذلك والقادر عليه. هذا وصلوا على خير خلق الله كما أمر في ذلك الله، إذ يقول عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في جنبنا هذا الغم إلا غفرته، ولا حزنا إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جلالة الملك محمد السادس ورسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم كله عبدا ونصيرا، اللهم أعينه بتأييدك، اللهم أعين له الإقامة الصالحة الفاسحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظ اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وبسائر أسرته الشريفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.